وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرج تبرج وآتينا الزكاة وأطعنا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت أنذركم تطهيرا واذكر ما يتلى يريد الله ليذهب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة صدق الله.